بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نتابع درسنا في كتاب إغاثة اللحفان للإمام ابن القيم رحمه الله. لا زال ابن القيم في المسائل التي أبداها أنصار الوسواس. قال: فصل. وأما ما أفتى به الحسن وإبراهيم النخعي ومالك في إحدى الروايتين عنه أن من شك هل انتقض وضوءه أم لا وجب عليه أن يتوضأ احتياطا ولا يدخل في الصلاة بطهارة مشكوك فيها. أظن ما أخفى عليكم أن من شك في الحدث أن وضوءه أنه باقي، ليس كذلك؟ كما سيقرره المؤلف رحمه الله. إذن أهل الوسواس ليس له متعلق بهذا. قال: فهذه منزلة نزاع بين الفقهاء، وقد قال الجمهور منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابهم ومالك في الرواية الأخرى عنه إنه لا يجب عليه الوضوء وله أن يصلي بذلك الوضوء الذي تيقنه وشك في انتقاضه. واحتج بما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا يعم المصلي وغيره. القاعدة في الشرع تقول: اليقين لا يزول بالشك، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. فأنت إذا كنت متيقنا للطهارة، يعني أنت متأكد أنك متوضئ، هذا معنى يقين الطهارة، أنك على يقين أنك توضأت قبل ساعة قبل ساعتين، أنت متأكد أنك متوضئ، ولكن طرأ عليك شك هل أحدثت أم لم تحدث. إذن اليقين الطهارة والشك في الحدث. اليقين لا يزول بالشك، اليقين الطهارة والشك في الحدث. والقاعدة تقول: اليقين لا يزول بالشك. طيب، ضع كلمة بدلا من كلمة، ضع كلمة بدلا من كلمة، نحن نقول اليقين الطهارة والشك الحدث، واليقين لا يزول بالشك. إذن ينتج عن ذلك الطهارة لا تزول بالحدث. وبعبارة أفصح وأوضح: الطهارة المتيقنة لا تزول بالحدث المشكوك فيه. عرفت القاعدة؟ والعكس، أنت متأكد أنك محدث، أنك استيقظت من النوم قبل ساعة، فأنت متأكد ومتيقن أنك محدث لست متوضئا، وشككت هل توضأت أم لم تتوضأ. إذن هنا العكس، هنا اليقين الحدث والطهارة هي الشك، واليقين لا يزول بالشك. طيب، هنا أيضا الأصل الثاني، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. أنت متوضئ، إذن الأصل بقاء الوضوء. أنت محدث، الأصل بقاء الحدث. إنسان توضأ في بيته ثم خرج وركب السيارة وذهب إلى السوق، ثم من السوق إلى المسجد، فلما أراد أن يدخل المسجد أصابه شك هل أحدث أم لم يحدث، وأصبح واقفا في مفترق الطرق هل يذهب إلى المسجد أم يذهب إلى المواضع. الآن يعني الرجل خرج من بيته متوضئا ولكنه ذهب إلى السوق وانشغل، فلما أذن المؤذن وحضر المسجد قبل أن يدخل المسجد أصابه شك فأصبح مترددا، هل يأخذ بالشك فيدخل المواضي إلى مكان الوضوء ليتوضأ من جديد، أم يطرح هذا الشك ويدخل المسجد يصلي؟ ماذا يفعل في هذه الحالة؟ ماذا نقول له لو سألنا؟ لو أنه التقاك عند الباب وقال لك يا أخي أنا خرجت من بيتي متوضئ وكان من أمري كذا والآن أنا متردد، ماذا أفعل؟ ماذا تقول له؟ تجيبه بالقاعدة الشرعية. القاعدة الشرعية التي قررها العلماء وليس على قاعدة المسلمين، تقول له الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك. أنت متوضئ، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهناك عبارة أخرى يقولون إذا شككت في شيء فاجعله كالعدم، هذه عبارة ثالثة، إذا شككت في شيء فاجعله كالعدم. أنه شك في الحدث في الطهارة، هو شك في الحدث اجعله كالعدم، يعني كأنه شيء معدوم ليس بموجود. عبارة رابعة يقولون إذا شككت في شيء فالأصل عدمه، إذا شككت في شيء فالأصل عدمه. ولن شك في ماذا هو؟ في الحدث، الأصل عدمه والأصل الطهارة. وهكذا القواعد الشرعية عند أهل العلم. واحتجوا بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الرجل يكون في الصلاة، هذا الحديث، فيشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، يعني الإنسان يصلي، سبحان الله، هذا حصل في أيام الصحابة، الإنسان يصلي فيأتيه إشكال شك، هل خرج منه شيء أم لم يخرج؟ يعني هو ما متأكد، لو كان متأكدا لوجب عليه أن يخرج من الصلاة لأنه قد انتقضت طهارته لو كان متأكدا. أما هذا الرجل ليس متأكدا، هذا شك، أو رجل معه الوسواس، والموسوس مش لا شك أنك أنما يأتيه شك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه بالقاعدة، أجابه بالقاعدة الشرعية، الأصل بقاء ما كان على ما كان، أو إذا شككت في شيء فاجعله كالعدم. فقال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتأكد تماما أنه خرج منه شيء، وذلك بسماع الصوت أو وجدان الريح. شوف كلمة يسمع يجد، إيش تفيد هذه؟ اليقين، يعني إياك أن تستجيب لهذه الشكوك فتخرج من الصلاة، هذا غلط. لا تخرج من الصلاة حتى إلا إذا كنت متيقن متأكدا، حتى يسمع، حتى يجد. شوف اليقين، لأن اليقين ما يزول بالشك، هذا يقين ما يزول بالشك، أنت متوضئ ومتطهر، اليقين ما يزول إلا بيقين، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. من هذا الحديث أخذ العلماء هذه القاعدة الشرعية. لو جاءنا إنسان متزوج وقال يشك هل طلق أم لم يطلق، ماذا نقول له؟ إذا شككت في شيء فاجعله كالعدم، طلق مو صحيح ولا واقع ولا كأنك لم تنطق به، لأن اليقين الزواج، اليقين بقاء العصمة، بقاء العصمة الزوجية. فأنت إذا شككت هل طلقت أو لم تطلق، هذا الشك ليس له أثر، اليقين لا يزول بالشك، ليس له أثر. إنسان أخذ 7 حصيات متأكد، عدها 1 بعد الأخرى، سبع حصيات كانت في يده وانطلق إلى الجمرات ثم رماها كلها ثم رجع. فلما رجع شك هل رمى الجمر بست أم بسبع، هل رماها بست أم بسبع أو بخمس أو بست، ما هو مسكين ما هو عارف. فنقول له أنت انطلقت ومعك سبع حصيات، قال بلى. ألست انطلقت ومعك سبع حصيات؟ قال بلى. ألن ترميها كلها؟ قال بلى. إذن هذا اليقين، وهذا الشك الذي طرى عليك لا تلتفت به أبدا ولا تأخذ به، الأصل بقاء ما كان على ما كان، وإذا شككت في شيء فاجعله كالعدم. إذن هذه القاعدة المتقدرة وهي ضد كلام الموسوسين. الموسوسون احتجوا هنا بفتوى بعض التابعين حسن وإبراهيم النخعي ومالك في رواية عنه أن من شك هل انتقض وضوءه أم لا وجب عليه أن يتوضأ احتياطا، هذا قول ضعيف وقول مرجوح، والصواب هو ما قررته قبل قليل وهو الموافق للقواعد الشرعية. يقول ابن القيم رحمه الله: وأصحاب القول الأول يقولون الصلاة ثابتة في ذمته بيقين، وهو يشك في براءة الذمة منها بهذا الوضوء، فإنه على تقدير بقائه هي صحيحة وعلى تقدير انتقاضه باطلة، فلم يتيقن براءة ذمته، ولأنه شك في شرط الصلاة هل هو ثابت أم لا فلا يدخل فيها بالشك. هذا تقرير لكلام أهل الوسواس أو تقرير لمذهب التابعين الحسن وإبراهيم والرواية الأخرى عن مالك، هذا تقرير للمذهب الضعيف في هذه المسألة. قال: والآخرون يجيبون عن هذا بأنها صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد شك في بطلانها، فلا يلتفت إلى الشك ولا يزول اليقين به وهذا الحق. والفرق بين القولين أن أصحاب القول الآخر هذا الأخير معهم الأدلة الشرعية، معهم الدليل الشرعي الذي يؤيدون به مذهبهم ويثبتون به قولهم، وهو حديث حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال: كما لو شك هل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة فإنه لا يجب عليه غسله، وقد دخل في الصلاة بالشك، ففرقوا بينهما بفرقين: أحدهما أن اجتناب النجاسة ليس بشرط، ولهذا لا يجب نيته وإنما هو مانع والأصل عدم، بخلاف الوضوء فإنه شرط وقد شك في ثبوته، فأين هذا من هذا؟ كما لو شك هل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة فإنه لا يجب عليه غسله، وقد دخل في الصلاة بالشك، لا يجب عليه غسله لأنه ما تيقن أن الثوب فيه نجاسة، والأصل أن الثوب نظيف ظاهر. طيب، إذن هذا داخل في القاعدة، وقد دخل في الصلاة بالشك، ففرقوا بينهم بفرقين. هنا الكلام عن فيه اضطراب. فرقوا بينهما بفرقين، يعني أصحاب القول الأول أجابوا على هذا القياس، قالوا: أنتم قلتم جعلتم مسألة الحدث كمسألة نجاسة الثوب، قستم هذه على هذا، قلتم لو شك في طهارة الثوب وصلى به صلاته صحيحة لأن الأصل أن الثوب طاهر، وكذلك لو شك في الحدث وصلى صلاته صحيحة لأن الأصل المتوضئ. فقال أصحاب القول الأول: هناك فرق بين المسألتين، مسألة طهارة الثوب ومسألة الوضوء. كيف؟ قالوا: طهارة الثوب ليست شرطا في الصلاة، واجب فقط، والوضوء شرط. هذا الفرق الأول. لذلك الوضوء يحتاج إلى نية، أن تنوي الوضوء قبل فعله. طهارة الثوب ما يحتاج إلى نية، أليس كذلك؟ الإنسان إذا أراد أن يصلي يكبر تكبيرة الإحرام ينوي أن الثوب نظيف؟ لا، ما ينوي هذا أبدا، خلاص الثوب نظيف الحمد لله. لكن الوضوء يحتاج إلى نية. لماذا؟ يعني هذا الفرق بين طهارة الخبث والحدث. الحدث عبادة، شيء وجودي وأمر وفرض يحتاج إلى نية. أما طهارة الثوب والبدن والبقعة من باب التروك، ما يحتاج إلى نية. يعني أن الإنسان ينظف ثوبه، فإن كان نظيفا في الأصل الحمد لله تم المقصود، ما يحتاج إلى نية. هناك فروق بين طهارة الحدث والخبث. فيقولون اجتناب النجاسة ليس بشرط يعني الصلاة، ولهذا لا يجب نيته، وإنما هو مانع. النجاسة في الثوب تمنع من الصلاة فقط، تمنع من ابتدائها، بخلاف الوضوء فإنه شرط وقد شك في ثبوته، فإن هذا من هذا. هذا رد على القياس. الثاني أنه قد كان قبل الوضوء محدثا وهو الأصل فيه، فإذا شك في بقائه كان ذلك رجوعا للأصل، وليس الأصل فيه النجاسة، حتى نقول إذا شك في حصوله رجعنا إلى أصل النجاسة، فهنا يرجع إلى أصل الطهارة وهناك يرجع إلى أصل الحدث. الثاني أنه قد كان قبل الوضوء محدثا، هذا كلام أصحاب القول الأول، نمشي على ما كنا عليه وإن كان كلام فيه شيء، لكن نمشي على ما كنا عليه. هذا أورده من؟ أورد هذا الكلام أصحاب القول الأول. من أصحاب القول الأول؟ الحسن وإبراهيم ورواية عن مالك، وهي التي تشبت بها أهل الوسواس، أنه كان قبل الوضوء محدثا. صحيح، هذا الرجل الذي توضأ وشك في الحدث هو قبل الوضوء كان محدثا، وهو الأصل فيه، الأصل فيه أنه محدث، فإذا شك في بقاء الحدث، يعني بقائه، الضمير يعود للحدث، كان ذلك رجوعا إلى الأصل. ما هو الأصل؟ أنه كان قبل الوضوء محدثا. وهذه كما تقول العامة، أين أذنك يا جحا؟ لأن الرجل متوضئ فهم أرجعوه للحدث الذي قبل الوضوء، سبحان الله العظيم. يعني الأصل فيه الآن هو متوضئ ولا محدث؟ هو متوضئ، لا ما هو محدث، الرجل تأكد متأكد من الوضوء وشك في الحدث. هم ماذا يقولون؟ يقولون طب قبل الوضوء ماذا كان؟ صحيح كان محدثا، قال بس هي هذه، سبحان الله العظيم. يعني تركوا يقينا قريبا وذهبوا إلى يقين بعيد، والأولى أن نأخذ باليقين القريب، الطهارة. قال وليس الأصل فيه النجاسة، حتى نقول إذا شك في حصوله يعني في حصول الحدث رجعنا إلى أصل النجاسة، فهنا يرجع إلى أصل الطهارة وهناك يرجع إلى أصل الحدث، فهنا يرجع إلى أصل الطهارة وهناك يرجع إلى أصل الحدث. يعني في الثوب يرجع إلى أصل الطهارة، وفي مسألة الوضوء يرجع إلى أصل الحدث. هل هذا الكلام سليم؟ ما هو سليم أبدا. على كل حال الكلام يعني الآن هو كلامهم، ومذهبهم ضعيف ورأيهم ضعيف، وتقريرهم هذا من أضعف التقريرات، لأنهم يرجعونه إلى الحدث المتقدم على الطهارة، ولا شك أن هذا بعيد. أما الثوب الآن، يعني شو الفرق بمسألة الطهارة والثوب عندهم؟ يقولون الثوب ليس أصله النجاسة، أليس كذلك؟ الثوب أصله النظافة، النظيف، والنجاسة تأتي عليه، يأتي عليه دم، يأتي عليه بول، ولا لا؟ فيقولون نحن في مسألة الثوب ما نرده إلى أصل النجاسة، لأن الثوب أصله نظيف وطاهر على الدوام. لكن الآدمي ما نرده للطهارة لأنه قبل الطهارة كان محدثا. شفت الفرق بين الثوب والآدمي؟ هذا الفرق عندهم. الثوب قالوا ما هو أصل النجاسة حتى نرد إلى هذا الأصل؟ الأصل للطهارة. أنت تشتريه من السوق طاهرة تذهب به إلى الخياط يفصله لك طاهرة، أو تشتري من الخياط يفصله لك طاهرة تأتي به طاهرة تلبسه طاهرة ثم يتسخ تأتيه النجاسة. فما في هناك أصل في الثوب نجاسة نرد إليها. لكن هذا الآدمي نعم هو خرج من بيته متوضئا، ولكن قبل ذلك ماذا كان؟ كان محدثا. إذن نرد لهذا الأصل. وهذه فلسفة فارغة وقول ضعيف ورأي متهافت، مو صحيح الكلام هذا. كيف نترك اليقين القريب ونذهب إلى يقين بعيد؟ وتفريقهم بين الثوب والآدم في هذه المسألة تفريق عجيب، والله المستعان. نعد نرجع للكلام حتى يفهم. يقول الثاني أنه قد كان قبل الوضوء محدثا، يعني من هذا؟ الآدمي، وهو الأصل فيه. الآدمي الأصل فيه الحدث، فإذا شك في بقائه، إذا شك في بقاء الحدث كان ذلك رجوعا إلى الأصل، وليس الأصل فيه النجاسة، جيد، وإنما الأصل فيه الحدث. الآدمي الأصل فيه الحدث حتى نقول، وليس الأصل فيه النجاسة حتى نقول إذا شك في حصوله رجعنا إلى أصل النجاسة، لأن الآدم ليس كالثوب، فهنا يرجع إلى أصل الطهارة وهناك يرجع إلى أصل الحدث. هنا وليس الأصل فيه يعني في الثوب، أنا قلت لكم الكلام فيه شيء، فيه خلل، لكن هذا مفهومه الله أعلم. وليس الأصل فيه يعني في الثوب النجاسة حتى نقول إذا شك في حصوله يعني في حصول النجاسة رجعنا إلى أصل النجاسة. الثوب ما هو الأصل فيه النجاسة، فهنا يرجع إلى أصل الطهارة يعني في الثوب، وهناك يرجع إلى أصل الحدث يعني في الآدمي. واضح الكلام؟ نحن إذا شرحنا كتابا نريد أن نأخذ منه الفائدة والزبدة، لكن من واجبات الشارح أن يفك العبارات وأن يوضح الكلام. وأنا إذا شرحت كتابا ومرت علي عبارات مغلقة لعلي يعني تشق علي أكثر منكم، لأنها تضيع الوقت علينا وتكد الذهن وتسبب النعاس لكثير منكم، لا سيما إذا كانت الفائدة منها يعني يسيرة كهذه المسألة التي معنا الآن. مسألة واضحة وقول يعني جيد، وقول واضح جدا، ومذاهب واضحة أنه في مذهب صحيح ومذهب ضعيف، لكن نحتاج إلى أن نوضح كلام المؤلف، لذلك نتعب في فك العبارات. وبعض المؤلفين يختصر في العبارات ويختزل في الألفاظ اختزالا يجعل الشارح يلف حول نفسه، أرأيتم هذا كثير في الكتب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا العبارات فيها اختزال، لكن نحاول أن نفكها بقدر المستطاع، فيعني الطالب يتحمل ذلك ويصبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك نحن في حديث رسول الله ما نجد هذه المشكلة، كلام رسول الله عليه السلام واضح مثل الشمس، ما في هذا الإشكال. هل مر معكم حديث وقعنا هكذا في شراك هذا الذي وقعنا فيه الآن؟ أبدا. لذلك كلام النبي عليه السلام أبلغ الكلام وأوضح الكلام وأحسن الكلام وأبرق الكلام بعد كلام الله سبحانه وتعالى. أما في كلام غيره من العلماء والمؤلفين تجد فيه بعض العبارات لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نرجع. قال الآخرون، من الآخرون؟ الجمهور. أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة. هم قالوا أن الآدم الأصل فيه أنه محدث. يعني شوف ابن القيم كيف ضربهم قذيفة هكذا، نشف ما عندهم. هم يقولون آدم الأصل فيه الحدث، قال لهم كذا بعبارة لطيفة وخفيفة وظريفة، أصل الحدث الذي زعمتموه أنتم قد زال بالطهارة، الرجل توضأ وتطهر سبحان الله، فصارت هي الأصل، فصارت يعني الطهارة هي الأصل. فإذا شككنا في الحدث رجعنا إليه. الحمد لله الآن كذا كأننا كنا في معمعة وأصبحنا الآن في أرض يابسة وجادة مسلوكة. الآن بدأ الكلام يتضح. قال الآخرون: أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة فصارت هي الأصل، فإذا شككنا في الحدث رجعنا إليه. ما المراد بإليه؟ الضمير يعود إلى إيش؟ في إليه يعود إلى كلمة الأصل، يعني إلى هذا الأصل وهو الطهارة. فأين هذا من الوسواس المذموم شرعا وعقلا وعرفا؟ فين هذا؟ هذا أصل، يعني نحن إذا قلنا بهذا الرأي فقد بنينا على أصل صحيح وليس ذلك بوسواس. فأين هذا من مذهب الموسوسين المذموم شرعا وعقلا وعرفا؟ والله المستعان. الموسوس يأتي توضأ في بيته، ما شاء الله ممتاز، توضأ في على المغسلة، قبل أن يغلق الحنفية يشك هل أحدث ولا ما أحدث، سبحان الله العظيم، فيبقي الماء، يعني يبقي الماء كما ما يغلق الحنفية أو الشلال أو ما يسمى بالصنبور، ما يغلقه، يبقي مفتوحا ويتوضأ مرة أخرى. فإذا فرغ من غسل قدمه اليسرى وأراد أن يغلق مفتاح الماء يشك مرة أخرى فيبقي الماء منسكبا ويتوضأ مرة ثالثة ومرة رابعة ومرة خامسة. وهذه قمة في الوسوسة. بعض الموسوسين يغلق الحنفية ويذهب يتجهز للخروج، قبل أن يخرج من بيته يشك هل أحدث أو ما أحدث، فيرجع مرة ثانية إلى المغسل ليتوضأ. أرأيت الوسواس؟ ونحمد الله على العافية. هو مرض يا جماعة، هو مرض، لكن هو مرض كما تقول العرب، يعني شر البرية، ما يضحك، شيء يضحك ويبكي. وأنت إذا رأيت الموسوس المبتلى بوسواس الطهارة أو وسواس الصلاة أو وسواس، والله ما تدري تضحك أم تبكي. يبقى على المغسلة ربما ساعة أو ساعتين حتى يفرغ من طهارته، يحتاج إلى ساعتين، ربما يخرج وقت الصلاة وهو منشغل بالطهارة. فإذا دخل في الصلاة فهنالك أمر عظيم أعظم من مسألة الطهارة في الوسوسة، لا حول ولا قوة إلا بالله. والوسواس يا إخواني مثل المرض الخطير، ما يستفحل هكذا فجأة، وإنما يتدرج ويتطور شيئا فشيئا، مثل السرطان عافانا الله وإياكم، يأتي في خلية واحدة ثم يتوسع في خليتين في ثلاثة وهكذا، يتوسع إلى أن ربما يأكل الجسد كله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الوسواس، الوسواس يبدأ حبة، يشك الإنسان في الوضوء هل غسل القدم ولا ما غسلها، يعيد يغسلها مرة أخرى، يعني يستجيب لوسوسة إبليس. بعد ذلك يبقى كلما توضأ غسل قدمه مرتين، ثم كلما توضأ غسل القدم ثلاث مرات، ثم يغسلها أربع مرات، ثم يشك في اليد فيغسلها كذلك أكثر من مرة، ثم يشك في الوجه يغسله أكثر من مرة، ثم الوضوء كله، فيتوضأ مرتين وثلاثا، ثم يتوضأ عشرا، ثم يتوضأ عشرين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. فأين هذا الأصل الذي نأخذ به نحن الآن، وهو أن اليقين لا يزول بالشك من مذهب أهل الوسواس؟ سبحان الله. ثم قال رحمه الله: فصل. وأما قولكم إن من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله، فليس هذا من باب الوسواس. يعني هو متأكد أن الثوب فيه نجاسة لكن ما يعرف النجاسة في أي موضع، فالاحتياط يغسله كله، هذا وسواس؟ أبدا، هذا ما وسواس. يقول ابن القيم: فليس هذا من باب الوسواس، وإنما ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به، لأن غسل الطهارة حينئذ لا يتم إلا إذا غسلت الثوب كله، لا يتم الواجب إلا بهذا. فإنه قد وجب عليه غسل جزء من ثوبه ولا يعلمه بعينه، ولا سبيل العلم بأداء هذا الواجب إلا بغسل جميعه. إذن هذه خارجة من باب الوسواس. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.